الأخير، لكني كما قلت كان عندي مناقشة صراحة الحمد لله أرجو أن تستمعون لها يعني إن شاء الله الحمد لله يكون فيها الإفادة للجميع، لي قبل أي أحد طالت لكنها كانت جميلة وأيضا صراحة أخذني أخي الفاضل إلى فضيلة الشيخ أحمد شحاتة، إلى شيخنا الفاضل الشيخ تاج المحدثين عندنا فضيلة الشيخ أحمد شحاتة، وكان مريض الحمد لله زرناه والآن في أحسن حال ولله الحمد منه، والمكان بعيد فلذلك أنا تأخرت عليكم في هذا فسامحوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى وصلنا في التفسير إلى قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، صح؟ إلى ما وصلنا آخر آية وصلنا لها وفي السماء رزقكم وما توعدون، هل انتهينا من الآية 20 أم لا؟ هل انتهينا منها أم لا؟ الحمد لله. طيب وصلنا إلى قوله تعالى في الأرض آيات للموقنين، ترأيتم في الأرض كيف الله تعالى أنبت فيها الزرع وجعل فيها اللهم أمين الثمرة وشق فيها الأنهار والبحار والعيون والأبار وجعل فيها الجبال الشاهقات، كل هذه آيات دلات على ربوبية رب الأرض والسماوات، وجعلها الله جل وعلا ممهدة سالكة لمن يسير عليها. قال في الأرض آيات للموقنين، لأن الله جل وعلا جعل في الأرض الآيات الشاهدة على توحيده سبحانه جل وعلا وعلى ربوبيته سبحانه، وجعل فيها الآيات القاهرة الباهرة، ترى الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم واختلاف ألسنتهم، وما جبل عليهم من الإرادات والقوى والسعادة والشقاوة وما في تركيبهم وأيضا الغيار، كل هذه آيات دل على عظيم ربوبية الله رب الأرض والسماوات سبحانه وجل في علاه. لذلك قال في الأرض آيات للموقنين، أن تنظر في الأرض وانظر لعظيم خلق الله جل في علاه، انظر إلى البحار إلى الأنهار، انظر كيف أن الله شق الآبار والعيون في هذه الأرض، انظر إلى الجبال الشاهقات الرواسي لألا تميد بكم يعني لألا تضطرب الأرض بكم. نعم قال في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الأرض آيات لمن؟ في الأرض آيات لمن؟ ليس للمشككين، ليس للمرتابين، وفي الأرض آيات لمن؟ قال للموقنين. نعم ومن أراد الحق وصل إليه وبلغه. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال هذا من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولين الله ما فصله للعبادة وهياه الله تهيئة كاملة لعبادة الله وحده لا شريك له. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كنت أتكلم مع الطبيب على مسألة كتفي وما فيها، يقول يعني على مسألة الأعصاب الأوتار شيء مذهل لا يمكن أن يتصور بكل هذه الأوتار وهذه الأعصاب التي تتحكم في كل هذه العظام، أمور أعجب من العجب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرى عظيم خلق الله جل وعلا ويرى آيات الله البهرة فيعتني بنفسه تعبدا وإخلاصا لوجه الله الكريم. قال وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم هو المطر الغيث الذي ينزل الله جل وعلا فيكون مطرا ورزقا لعباد الله جل في علاه. وفيها آيات على البعث والنشور. قال الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فلات إن الذي أحياها لمحيي الموتى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال في السماء رزقكم وما توعدون يعني ما توعدون من عند ربكم جل في علاه. الحسن البصري كان يبيع التمر فيكسب قوت يومه فيرجع فيقولون له ما بك؟ الله تعالى قد فتح لك، انتظر سيأتيك ما يكون فيه غنية لك. فيقول لا والله علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. لذلك الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. لذلك بعض العربي مشى وسمع هذه الآية العظيمة وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه الحق. قال من حمل الجبار على القسم على أمر هو قد أخذه على نفسه. وفي السماء رزقكم وما توعدون ما يكون في الجنة فلكم في الدنيا وفي الآخرة فورب السماء إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. هنا خلق الله تعالى أقسم السماء، وقد قلنا قبل ذلك لله أن يقسم بما شاء من خلقه لأن قسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه فيه دلالة على عظيم ربوبيته، فالخلق هنا دال على ربوبية الله جل في علاه. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أقسم الله تعالى قال فورب السماء أقسم ربوبيته سبحانه جل في علاه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فهنا القسم بخلق الله دل على كمال ربوبيته ولا يجوز لأحد أن يقسم إلا به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حافظ فليحفظ بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فأقسم لهم وأبر حين وعدهم بالميعاد والإحياء بعد الموت، فعلموا من أمر القيامة والبعث والجزاء كأن لا محالة. وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون، يعني البعث والنشور حق مثلما أنكم تنطقون، لا تشكون في نطقكم فلا تشكوا في بعثكم. فإن الله جل وعلا قال إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولأن الله جل في علاه قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. يقسم الله جل في علاه أن ما قال به لابد أن يكون كائنا، وهو البعث النشور عند موت الجميع، عندما ينفخ في الصور صاحب الصور ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون؟ هل أتتك هذه القصة من قصة إبراهيم عليه السلام وقد جاءت نبدا ونطفا عنه؟ أنا أسف بس لحظات معي. السلام عليكم. قال في السماء رزقكم وما تعدون سوى رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذه يعني شوف هنا يصل الأمر إلى هذا اليقين من أنك تستيقن من نطقك فإن ما تعدون سيأتيكم كما أنكم تنطقون، وأن الله جل في علاه هو القاهر فوق عباده، وأن الله قادر على كل شيء. قد قال الله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هذه القصة المشهورة عندما دخل الملائكة على إبراهيم عليه السلام في سورة شببة؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يعني هل أتاك ما حدث بين إبراهيم وبين الملائكة عندما أتوا له ودخل عليه ضيوفا ولم يعلم بأنهم ملائكة قوم منكرون؟ وقال ذلك أيضا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال المكرمين فهم مكرمون عند ربهم جل في علاه، مكرمين بأمر منه من عباده سبحانه جل في علاه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون؟ قالوا سلاما قال سلام. العلماء يقولون قالوا سلاما هو قال سلام والسلام المرفوع طبعا الاستمرارية فهو أقوى. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، يعني لا نعلمكم من أين أنتم، من المكان الذي جئتم به من أين أنتم. وفي قوله قالوا سلاما قال سلام، فقال علمونا هذا تطبيقا لقول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وخير الرحمن اختار الأفضل، قالوا سلاما قال سلام. قالوا تعالى قوم منكرون ذلك أن الملائكة وهم جبريل ومكائيل وإسرافيل قادموا عليه في سورة شبان حسان عين مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون؟ فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. إبراهيم أمر أهله لتم بعجل للذبح إكرام للضيف، وكان إبراهيم عليه السلام أبو الضيفات، كان رجلا جوادا كريما رضي الله عنه وأرضاه. فرغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، وهذا كرم إبراهيم عليه السلام وديمومة خيره، ولذلك الأمة تأتسي به. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتسون به، فأنفقوا الغالي ونفيس في إكرام الغيث حتى نستدان ما يقرب من 40,000. طلحة بن عبيد الخير بن عبيد الله طلحة الخير استدان أكثر من 40,000 من عثمان بن عفان، وكان يزيد له في العطاء من أجل كان عثمان عفان يزيد العطاء لطلحة بن عبيد الله من أجل الضيفان، من أجل الكرم والجود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب كل رفيق، ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره. هل ذاك حديث غيث إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بأجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قال ألا تأكلون إكراما كما قلنا، وأن هذا من فعل النبلاء إكرام الضيوف، والله جواد كريم يحب كل جواد كريم. دخل عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، لأنه العربي إذا أكل من طعامك سلمك من كل شر وضر منه، وأيضا إذا نال طعامك فصاحب الطعام ينجيه من الهلكة. القصة أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قادموا على إبراهيم عليه السلام أمام الناس بوجوه مليحة وكانوا شبابا، فقال قوم منكرون، فرغ لأهلي فانسل خفية وسرعة ذهب يريد إكرام الضيفان، يريد إكرام الضيفان، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون، قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، تلطف العبارة حتى يطمئن وانتدبت أداب الضيافة في هذا الباب، بأنه دع الله خفية، ولما جاءت نظر ففتح لها الهاتف أو فتح له الهاتف، ذهبت أنا وذهلت سامحوني الهاتف أشغلني، لما ذهبوا لما أتوا إلى إبراهيم عليه السلام كانوا قوما منكرون، كانوا قوما منكرين لأنهم أتوا على سورة الشبابة حسان السور، فدخلوا على إبراهيم عليه السلام فسلم عليهم، ثم أتى بعجل سمين ضيافة أو إكراما للضيافة، وهذا كما قلنا يسلم لك العربي بطعامه يسلمك من كل شر وضر، وأنت إذا أكلت من طعامي سلمته من كل شر وضر. فلما قدم الطعام ثم لم يرد أيدي تمتد أوجس منهم خيف، فبينوا له لأنه ما كان يعلم أنهم رسل من الله جل وعلا، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. وهنا التقدير ألا تأكلون؟ قالوا لا. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، لأنهم لم تمتد أيديهم إلى الطعام. في الآية الأخرى قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. وهنا جلوا له المسألة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. أي استبشرت بهلاكهم وتمردهم وعتوهم على الله تعالى، وقيل فضحكت حاضت، ولأنها كانت بشارة إلى الولد. قالت يا ولتا آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. ويصف الله الآن حالهم، فأقبلت امرأته في صراة فضحكت فأقبلت امرأته في صراة فسكت وجاء وقالت عجوز عقيم. يعني تنكر بذلك، أنتم تبشرونه بالولد كيف وأنا عجوز عقيم، وتعلمون أن الله أناط المسببات بالأسباب. قالوا كذلك قال ربك، نعم إنه الحكيم العليم. إذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول شيئا نقوله، والأمر هو الذي يتمه. إذا قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا لقوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. شر أولها لك فرعون ومن معه، لأنها ربيت على أيديهم أو ربت على أيديهم. قالت يا ولتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، عندما ضحكت وشات الملكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ولتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إنه حميد مجيد. وانظرنا إلى الاسمين، إنه حميد يحمد لكم ما صنعتم ما قدمتم، يحمد لكم إكرامكم، يحمد لكم هذا الإكرام الذي كنتم فيه، يحمد لكم أيضا همتكم لتحقيق قضية الكون الكبرى. إذا قالت أعجبون من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. نعم نقف عند هذه الآية، الفاظ مستنبطة. التعليم عن السؤال عن طريق السؤال للتشويق، التعليم عن طريق السؤال للتشويق. هل أتاك حديث إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كل بكل قوة يعني بيقول الله المستعان. الأصل في ذلك أيضا الفضل بالمصارعة ببشارة الخير. تقديم السلام والطعام من أقوى ما يقوي أواصر المحبة ويقطع الوحشة والابتعاد. نسبة القول لا جل في علاه إذ قال ربك إنه هو الحكيم العليم. جيد. أنات